عليهم إذا ما حصل فيه. والله يقضيها في المحل نقدروا نفتوها ونعدوها ولما نواجهه قالوا أصلاً طرفت الأمور دي وخليت محمد يتنازل عنها راح صورها من المحاكم وراح مواجهه بيه قال له انت ابن كذا وكذا بأقبح الألفاظ كان لسه في الايه في الهوى اللي كان فيها. فطبعا ايه اللي بدعي ان احنا بنتحكم بيتحكم بيه الله، لكن احنا بنوصف شرع الله تعالى. ما انا لو بفصل عن نفسي كلامهم اسهل وطريقهم اسهل، بس يبقى فيه افتراء كذب على الله تعالى. ليه؟ لان انت هتقبح اللي بتحسن رسول الله وهتمنع اللي فعله يوسف عليه السلام. تقول له تظلم ايه؟ يقول لك ده كفر. تظلم كفر. نفس العله مطابقه لفعل يوسف عليه السلام. اذكرني عند ربك. وانت في السجن لما بيعتقلوك بهتان وزور بتقول ايه؟ اسمك ودرجة اعتقالك فقط. زاد عن ان اذكرني عند ربك. العله واحده متطابقه تماما. يعني هو من هوة ال يعني الخلل في العقل. تسأله تظلم ايه من الكفر؟ ليه؟ لان في محاكم. لان اللي قاعد بيحكم بغير ما انزلها هو اللي هو اللي ايه؟ اخرج. زي عند رجل الحق زي لا بموجب قانون بموجب قانون. وبعدين لما تبقى ايه عم الكفر ازاي؟ يقول لك اصل بموجب قانون عنده ماده كذا وماده مش عارف ايه وبتاع. ايه ده؟ ايه علتها دي؟ يعني مفيش فتح مرض بينهم خالص. الراجل المتعلم والمستدل بيعرف ان ما عندهمش اي فقه خالص. انا بدور على العله المناسبه للحكم الشرعي والعله تكون منصوصه والحكم يكون منصوص. فدي مش قضيه ايه؟ راي وهوى ونظام عملوه لان طلع منها في النكبه وعملها رقم ومسلسل وعملها بنوت. ايه ده؟ ايه ده؟ فين العقول هنا؟ انا عايز عله. الخمر حرام ليه؟ لانها مسكره. والنص بيقول ايه؟ كل مسكره خمره كل خمره حرام. فاجتنبوه. يبقى عندي منصوص التحريم ومنصوص على العله نفسها. انما انت النهارده ايه؟ بتمشي لي اشياء ما ذكرهاش الشرع خالص وما هي لها عليه ولا هي مبتدا ولا حاجه. ايه رقم مسلسل وايه ملف وايه كذا؟ ايه يا عم انت عاجلك فين؟ هو ده اشياء تبعت لي نص بيقول ان لو حطها في رقم مسلسل لو حطها في ملف لو عامل رقم من محضر حطها في الاستيفا حطها ايه ده؟ سامع انت بنفسك الكلام؟ سامع انت منه؟ والدكتور فلان وفلان ايه ده؟ يا اخوانا مش كده ابدا. ده احنا نبقى كده ايه؟ يعني همج رعاع اتباع لكل ناعق. لو انت اتبعت اللي ضل واضل، لو اتبعت اللي مش واقف على ضوابط الشريعه. ولا تتبع هواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فلان ده قبل ما تثق فيه، شوفوا كان ايه امبارح؟ وكان ايه اول؟ وكان ايه اول؟ ده بيدين كل مره بدين. يعني سنك معاك كم شهر كده ويقلبك على دين ثاني وتقول لي انا راجل مبتدئ وراجل كويس؟ لا، ده انت راجل عصبت عينيك كده واسلمت له المقود. خد يا اخي اتحمل زي ما انت عايز. لا، ده انا اقول لك الانسان اللي تتوعد يكون متحقق، شرط يكون متحقق من هذا وعلى بصيره من دينه. مش كل يوم على دين، لا، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن تبعي. انا على بصيره وانت على بصيره. انا ببين لك الدليل الشرعي. بقول لك ايه من كتاب الله، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، القران مشتبه بعضه مع بعض. وانا ممكن اجيب لك ايه واقدم لك بيه. طب لما اجمع لها ايه بالظبط؟ قتل الناس ولا مش لا استغفر الله. تعمل لك حاجه؟ لا ما تعملش انا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن شفت الحرام حلال والحلال حرام والنهاردة بتحرمه وبكرة بتحله وبعد حرمته تاني، هل هي دي البصيرة؟ مش ممكن تكون بصيرة أبدا. ما أنت صاحب بصيرة؟ لا، تعال أنت كنت بتحل كذا، كان عندك حلال، هو عندك إيه النهاردة؟ أقول لك حرام. قال لا. طب أنت لما كنت على استحلاله كنت بتدعو الناس وبتجمعهم، وجاي النهارده لما حرمته كده بتدعو الناس وبتجمعهم. هتبقى القضيه ايه؟ خاسره تماما. هل لك عذر في هذا الامر؟ يعني لو انت رحت برجليك كده تبقى انت معذور؟ لا، مالكش عذر عند الله تعالى، لان ربنا نهاك وحرم عليك انك تتبع الضال المضل. ولا تتبع هواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يبقى في الجملة انت مأمور بما أنزل الله ولا تتبع هواء الذين ايه لا يعلمون ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبع ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون. الشريعة تجب على مقاصدها بجمع أطراف الأدلة. مش هاخد دليل أضرب به دليل، مش هاخد قرآن أضرب به قرآن. الخوارج عملوا كده. في حكمية في القرآن مألزوم بها من الله تعالى للبشر، وفي حكمية ممتنعة تماما، ومفيش تعرف في القرآن، لأن دي على السبب وده على السبب آخر. لو الحكمين على سبب واحد تدعي التعارض، لكن الحكم ده منزل على شيء وده منزل على شيء. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبده إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن ما أكثر الناس لا يعلمون. ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك إيه؟ في حكمه أحدا. إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هذه الآيات قصرت الحكم على الله تعالى، وفي آيات أخرى مثل قوله تعالى إيه؟ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم يحكم به ذوى عدل منكم. أيوة، يبقى لما تحب تفرق بتلاقي اللي متعلقة بحقوق البشر والمتعلقة بتشريع الله تعالى. المتعلق بتشريع الله تعالى هتشفع في حد من حدود الله؟ ما فيهاش شفاعة. المتعلقة بحدود الله تعالى ما فيهاش شفاعة. المتعلقة بالتشريع متعلقة بالتوحيد. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. التشريع دين لا يشرع إلا الله. يبقى المتعلق بالتوحيد اللي هم خلفته شرك بالله التشريع. المتعلق بالعدل وخلفته ظلم حقوق العباد. ما عرفش يفرق بينهم، ما هو ده فعل الخوارج. ما استفدناش احنا من السير رغم ان الامر ايه في تكرار. اللي عملوا الخوارج بيعملوا اللي امر منهم وادهى منهم النهارده. ليه؟ لان الامور دخلت فيها امور مباحه وامور شرعيه ودخلوها دخلوها في التكفير. يعني في ناس بتنفر من على باب المحكمه ان شاء الله تكون ريحته واستقعاء، ان شاء الله رايح تاخد اموال يتامى او تستردها تتحفظوا على اموال يتامى ويصرفوها باذن وبطرق معينه. هنشيل لك توثيق العقود دخل في شغل المحاكم النهارده. وبعدين اختلطت التشريع اللي هي بالتنفيذ. واحد مش قادر يسترد ارضه وبيته، مش قادر يسترد بنته المخطوفه حتى، وما له سبيل الا سلطانهم. طب يعرضوا على الشرع وادوات الشريعه؟ مفيش اذن حرج، ده المأمور بكده لحفظ العرض، مأمور بكده لحفظ المال، مأمور بحفظ الايه؟ الاعراض. فايه اللي انت بتفعله؟ تعالوا نفصلوا الامر ايه؟ زي ما اتعلمنا. يعني ايه فعل المكلف؟ وايه مقصده؟ دي ادوات تعلق الاحكام بالمكلف بيه. مسألة أصولية ذكرها الشاطبي في الموافقات مبتناها أدلة من القرآن والسنة. واخد بالك؟ بتقول ايه؟ يعني الاحكام الخمسه تتعلق بالافعال والسلوك بالمقاصد. فاذا عرفت المقاصد لم تتعلق بها الاحكام. وكانت كفعل العزمات والجمال. ذكرها في كتاب المقاصد وفي كتاب الاحكام. المساله مذكوره مرتين ادلتها مثل قولت عن ايه؟ إلا من بعضهم منهم الإمام وليس على كل رحمة ما اختلطتم به ولكن من أعمال قلوبكم. قول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى الأعمال بالنية. رفع عن أمة الخطا والإنسان والتكرار عليه. فأثر النية مع العمل اللي هي إيه؟ يعني ما أنكرهاش إلا جاهل أو إنسان مفيش في الفقه. أثر النية مع العمل ممكن تخليها عبادة وما تخليش شرك. زي الذبح مثلا، الذبح لله توحيد ونصر، الذبح لغير الله شرك. طب ده ذبح وده ذبح، لكن اختلفت النية. الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله معصية، لأنه بيبقى تشبه، يبقى فعل واحد وعندك ثلاث أحكام. ممكن يبقى توحيد ولا شرك. ماشي يا جماعه، ده في اعتبار النية مع الايه، مع العمل، العمل ذاته. فاذا كان لله فصل له بقوان حق دخل في الايه، امور التوحيد. ان كان لغير الله تعالى فهو ايه، اتخاذ ند لله بقى شرك. واذا كان بتذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، الامر هنا ايه، معصيه، لانه تشبه. فدي قضيه ايه، جابها كويس عند اهميه النيه والقصد في العمل. الذات تعلق الحكم فعل المكلف وليس فعل غيره، نيه المكلف وليس قصد غيره، انما الاعمال بالناس انما يكون ايه منو. الاحكام الخمسه تتعلق بالافعال والفروق بالمقاصد، يعني ايه، القصد للفعل او الترك، مش قصدك للحكم. لان لو كنت على قصد للحكم يبقى هتعذر ابو جهل. القصد للعمل او الترك، انت اتيت بالعمل والعمل تكليفه الشرعي كفر، يبقى ده الكفر. الاصل في المكلف الاراده والاختيار، يبقى العارف ايه، الخطا الاكراه النسيان. وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم الا من اكرهها وقلبه مطمئن بالايمان، رفع عن مدى الخطا والنسيان وما استكبروا عليه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. فدي مساله اصوليه ثابته بادله متضافره على معناها من القران والسنه. يبقى لما تنظر في فعل المكلف، الاخ فلان راح المحكمه يعمل ايه؟ بيطلب حق. ماشي؟ طب نيته ايه؟ تشريع من عندهم ولا سلطه وقوه؟ طب لو كان تشريع من عندهم، طب ما راحش الاخ فلان ليه التفتيش وعارف الشريعه؟ يبقى موضع اتهام لو ما عندهمش غير التشريع بس، زي المجالس العرفيه. طب لو كانوا هم مستحوذين على السلطه ولهم حكم تنفيذ، هيرجع لك بيتك او يرجع لك بنتك المخطوبه او يدفع عنك طائل بيبدي دمك. طيب هنا ايه؟ انت صواب في الامرين، لا يخطئك الا ضار. الامرين اللي هم ايه؟ اللي هو العمل والقصد. العمل والقصد، انت صواب في الامرين. احنا عندنا العمل مع المقاصد على اربع وجوه. الاعمال على المقاصد على اربع وجوه. صواب العمل مع صواب القصد ده موافق للشرع من الخلاف. خطا العمل مع خطا القصد ده مخالف للشرع من غير ايه؟ اي اختلاف يعني. وفي بقى صواب القصد مع خطا العمل، وخطا القصد مع صواب العمل. دي محل اجتهاد. بيرجح بينها بينها ايه؟ القصد والعمل، ايهم متجه للاعلى في الضرورات الخمس؟ فإذا كان العمل متوافق مع حفظ الدين والقصد هو المخالف، يرجح لأن الدين أعلى من يعني القصد متعلق بما والعمل متعلق بالدين. التعلق بالدين بيجعله أفضل في الدرجة، وممكن أمر فيه صواب القصد مع مخالفة العمل ويكون متفق بين الفقهاء على صواب شرع. مثال إيه؟ دفع مال لعدو محارب لابتداء اسير مسلم. دفع المال لهم خطا لانه بيتقوى به على المسلمين، لكن ابتداء الاسير المسلم صواب لانك بتحفظ نفسه دين. هل يختلف احد ان العلماء كلهم متوافقين على جواز هذا الفعل؟ ما انا بقول لك هو الصواب 100%. ليه؟ لان المال اللي هو متعلق به الخطا ادنى في المنزله من الدين والنفس. مش احنا قلنا شرع حفظ الضرورات؟ يبقى انا ببتدي نفس ودين اللي هم اعلى في المرتبه بمال ادنى في المرتبه. ما فيش واحد فقير يقول لا ما تفتهوش عشان ما تدفعوش فلوس للايه؟ للمحاربين للاسلام او للكفار. لا يمكن. تتحدى اي حد وانت مطمئن. ليه؟ انا ببدي دين ونفس بمال، والمال ادنى منزله من الدين ومن النفس. ان الله اشترى من انفسهم اموالهم بانهم من ايه؟ الجنه. نفسه نفسها بيبذلها من اجل الدين. وبالمال بيبذل من اجل النفس. فالمال ايه؟ ادنى مراتب الضرورات واعلى منه الدين واعلى منه الله. فاذا كان اعتقد المال خطأ بس متعلق بايه؟ ادنى الضرورات وافتداء النفس التواضع ومتعلق بايه؟ الدين والنفس اعلى من ايه؟ الضرورات. فدي نظره الفقهاء في الاجتهاد. فبيشوف الامور المتعلقه بايه؟ مع القصد مع الايه؟ الرجل اللي قال ايه؟ اللهم انت عبدي وانا ربك. مش منعقد عليها القلب. دخلت نوع الخطر. ما تتعلقش باي دين من اجلها. هنا اعتبار الخطر. الاكرار الا من اكرار فهو مطمئن بالايمان. الفعل خطا لما يقول كلمه الكفر. ولكن القصد ايه؟ ما فيش انعقاد قلب. القصد منتفي. والاحكام الخمسه تتعلق بالافعال وطرق المقاصد. فاذا عريت عن المقاصد لم تتعلق بها الاحكام. عريت المقاصد ازاي تعرف عن المقاصد؟ حال الخطا، حال الاكراه. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم الا من اكره قلبه مطمئنه بالايمان. طيب انت دلوقتي رجل مستضعف. الشريعه ما هي الظاهره عاليه بسلطان. احرج عليك وامنعك من طلب حقك. احرج عليك وامنعك من الدفع عن عرضك. ده القضيه انك متجه لايه؟ لسلطانه. وهل استعان السلطان الكافر ممتنع شرعا؟ لا يمكن. بالقطع لا يمكن. لان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجوار. ابو بكر لما دخل في الجوار. ما هو ده السلطان كافر. وهل فصل الكافر بعدل منتفي شرعا؟ برضو ده. انت عندك سنن وعندك سير. شوف حلف الفضول. نفر من المشركين. منهم بعض اعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمع في دار عبد الله بن شجعان. ذكر هذا الامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لسه ما ايه؟ لم يرسل ولم يوحى اليه. لقد حضرت في دار ابن جدعان حلف لو ان لي به حمر النعم ولو دعيت اليه بالاسلام لاجبت. اذا المشركين لما خليتهم النخوه والمروءه لرد الحقوق ورفع الظلم عن الناس ما كانش امر مذموم شرعا. كنا في جلسه كده مع بعض نقرا في التمرين فالراعي بيقول ايه؟ ما يا شيخ انت كده هتبقى جبت حاجك من الكافر. لما كنت اوردت لها ادله على ان الكافر فصل واستحكم رسول الله ده كان ابو شريح لما كان ابا الحكم. طب هات لنا دليل على ان ما تبرش من الكافر يعني كافر رضي لي حق كافر رفع ظلم عني. هات دليل اي دليل وهشوف الدليل. طب هنبحث عن الدليل وهنجيبه لك. انت بتعتقد الامر بالكافر بمن يخالفه ولسه تبحث عن الدليل. خلي بالك انتبه من الامر كويس. اللي هيبحث عن الدليل حط الحكم الاول وعايز يدور على اي شبهه يتعلق بيه. طب هل الشرع كده؟ هل الهدايه كده؟ ولا انت بتعمل بمقتضى الشرع اللي انت عرفته؟ ربنا بيقول ايه؟ قل فاتوا بكتاب من عند الله واهدى منهما اتبعه ان كنتم شوف الايات والكتب لها وشوف مغزاها ايه تعرف منهج اهل السنه. قل فاتوا بكتاب من عند الله واهدى منهما اتبعه ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. انا مش بكلم انسان مثلا ايه في امر هو ما حكمش فيه وقضى فيه واعتقد فيه. ده احنا مش لازم نقول اللي قضى اللي اعتقد اعتقاد. ان ما ابرزلكش الدليل في الحال وكان متثبت منه على بصيره منه يبقى هو قدم الحكم على الايه؟ الحكم الاعتقاد على النص. لسه النص متخلف ما جاش. النص لسه ما جاش. طب القران حكم فيه في ايه؟ فاعلم انما يتبعون اهواءهم. فاعلم انما يتبعون اهواءهم. انت لما بتعتقد امر بتضلل به من يخالفك بل تكفره يجب ان يكون النص مقدم على هذا الاعتقاد لان هو اللي بنى عندك الاعتقاد. النص بنى عندك الاعتقاد. طيب اقول لك مثلا ايه؟ هات الدليل تقول لي هبحث عن الدليل. يبقى انت كده ايه؟ متبع للهوى. الاعتقاد اللي عندك مبتناهي الهوى. ارايت من اتخذ اله وهوى؟ أرأيت من اتخذ إله هوى؟ أفأنت تكون عليهم كده؟ أم تحتوى أن أكثر من اسمهم يقولون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. عندك اعتقاد من غير دليل. من غير نص. ولسه هتبحث عن الدليل والنص. واللي أمرني من كده وأنهى من كده. لما تكتب النص وأثبت لك إنه مخالف للي أنت استعنت إليه. ملوش علاقة أبدا باللي أنت بتعتقده. تقوم تدور على نص ثاني. خلي بالك لما تلك أصحاب الأهواء من السبعينات اللي هي ظهرت فيها الفرق لغاية الأيام اللي احنا فيها أو كثرت فيها الفرق لأن كانت انتصرت في فترة عبد الناصر وأول أمر السادات وبعد كده إيه ابتدت سادات المصلحة يطلق العنان لهذا الأمر للحالة الشيوعية وانتشارها وحب يقاومها بإيه بالإسلاميين فترك الإسلاميين يقولوا اللي يقولوه ويعملوا الناس فظهرت الفرق من السبعينات 73 74 75 فظهرت الفرق فكان أصحاب الأهواء يكفر بالعمل بالحكومة يكفر بالمدارس يكفر بالبطائق ويستدل تثبت له عدم ثبوت أي علاقة بين اللي هو بيستدل به وبين الحكم اللي بيتكلم فيه يدور على حاجة ثانية والله ثالثة ورابعة وخامسة وكل ما تثبت له وتفند له كل ما يدور على حاجة ثانية والاخر ايه يجتمعوا مع بعضهم اخر الليل والاخر الدليل ده ما نفعش وردوا عليه ما عندكش دليل يا بنت واحد في العمرانيه وكان زعيم للمجموعه اللي هي بتكفر بايه بالعمل في الحكومه والبطايج والمدارس المهم القدر الله تعالى يعني ايه سمع ليا وربنا هداه هو اللي بيحكي الحكايه يقول لي انا الاول كان مقبلنا عليهم مش لعلمي لان كنت متشدد في هذا الامر والعصبيه ليه؟ عملوا لي انا الامير بتاعهم يبقى الاماره تقوم بايه؟ بشده التعصب للهوى طب ما قلت كنت بتعملوا ايه؟ قال لي كل ما يحصل رد على شيء ندوره ثاني يحصل رد عليهم ندوره ثاني ونجتمع بعضنا مع بعض ايه؟ ياسر الامر نرده عليه ما عندكش حاجه ثانيه؟ ما لقيتش حاجة ده اللي كان مثلك اللي هو بيحكي بيه واحد كان رحت فيه يا انا كنت رحت فيه مش عشان علم لا اللي اشد عصبية هو اللي يبقى ايه الامن والمثلك ايه مثلك اصحاب الاهواء معروفة اهو الاعتقاد الاول والحكم بعد كده ندوره على الدليل استحسن الحكم اول هل ده مثلك اصحاب السنة ده الدليل هو اللي وصلني للحكم واللي جيت نفسي اخطأت في الاستدلال بأترك الحكم زي ما بترك الدليل وشوف كان الدليل يوصلني لشيء هو ده الشرع والدين فدي مسالك اصحاب الاهواء خد حضرتك زي ما ذكرنا همك في اتباع شرع الله تعالى مع جمع ادراك الادله ما تعرضش النص باخر ونقول انا مهتدي او واقف على مقاصد الشريعه لا الخوارج فعلوها واللي بيفعلها برضه بيسلك مسلكهم وبيكون كما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شرار الخلق كلاب اهل النار طبعا امور دي كانت معتقد الصحابه حتى اللي ما تجرؤوش على تكبيرهم لعدم اجتماع ادله معينه كانوا بيروحوا من اضل الناس كانوا بيروحوا من شرار الخلق ومن اضل الناس كل شويه ده متأولين لا اجعل على منهج الشريعه وتثبت منها واجمع اضعاف الادله واما تابع واما ايه مذبوح حتى بوقوفك على العلم مش العصبية للهوى والرأي والضلال وبعدين التقلب في الدين ديت يعني ايه ما تتفوقش مكانة الايه الامامة في الناس وتجمع الناس حولك تقول لا انت قلبت في دينك مش مؤتمن على نفسك اجي في معرفتك الاول لما تبدا على بصيرة قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن تبعني صاحب الدين صاحب بصيرة ما سمعناش عن الأئمة الأولين إنهم تقلبوا ما مرة أهل السنة، مرة معتزلة، مرة خوارج. لا لا، القضية دي بيقول لك إيه؟ خلل الإنسان في نفسه، فما ينفعش إن هو يقود غيره، لأنه مش مؤتمن على نفسه لغاية لما يتثبت. قبل ما تقول على الله تعالى يجب علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فتقف الأمر بعدها بعشر سنوات تقول لي أنا كنت مخطئ في الأمر ده؟ العشر سنوات أضلت فيها مين؟ وأفسدت على مين؟ ده أنت يلزمك بعد ما تعرف الصواب إنك تدرك نفسك اللي أنت أفسدته. عشان كده كان شدة حذر الإمام مالك رضي الله عنه في إنه يفتي، إما أن يقول لا أعلم، وإما أن يقول إذا حدث فتعالى واسأل. يعني تسأل عمال لو حصل كذا أعمل إيه؟ ما تجد لها الجواب عند الإمام مالك رضي الله عنه. رأيت، أرأيت لو حدث كذا؟ يقول إذا حدث فتعالى واسأل. أي مسألة ما يحضرش فيها النص يقول لا أعلم. مسألك في بضعة عشر مسألة فتكتب فيها من لا أعلم، لقد جئتك من عند أناس يقولون أنك أعلم الناس. قال اذهب فقل لهم أن مالك لا يعلم. شفت العالم؟ شفت اللي بيحصل الله تعالى؟ إما أنه يحضر الجواب المنصوص وإما لا أعلم. إما لكل المسألة ضرورة في المسألة، وإما إيه؟ إذا حدث فتعالى واسأل. خشيت ايه؟ ان يقول قول يصدق فيه يمشي على الارض يضر الناس. طب هيتدركوا ازاي؟ لو ادرك الصواب في مقصده يتدرك اللي ذهب بقوله في الناس ونشره ازاي؟ الناس عندهم لا مداولة لا شيء. ذبابة بهشام وجهه خلاص. بعد ما افتى الناس اللي ده كفر رجع يقول لا ما هوش كفر. بعد ما افتاهم بالحريم قال لا ما هوش حرام. بعد سنوات. هذه قضية خطيرة جدا. أما بالنسبة لك أنت فأي تسبق لنفسك لابد من البصيرة. إزاي تأتيك البصيرة؟ اجتهد في طلب العلم. أمر العقيدة، أمر التوحيد لا متابعة عامية العالم فيه. كلاهم أسلم به لله. العامية صار به مسلم والعالم صار به مسلم. ممكن يتابع في باقي فروع العلم اللي بيحكم عليها العالم، وبتكون ضرورة وواجب لما تتعين، وبتكون على الاستحباب لما تكون مش متعين. لازم كل مسلم يكون عنده علم المواريث، دي من فروض الكفايات في المسلمين. كذلك أحكام الطلاق وأحكام الزكوات والأمور دي مش لازم كل مسلم يدركها ويحفظها، لكن لو وقع حال الطلاق يتعين معرفة حكم الشرع. حال الخلق يتعين معرفة حكم الشرع. حال الظهار يتعين معرفة حكم الشرع. قبل ما تعرف الإنسان مش متعين عليهم يعني. أنا أمر التوحيد كلاهما أسلم به لله، لا تقليد في التوحيد ولا عذر في التوحيد. نص واضح وفيه الأحاديث المتوافقة مع النص وفيه أقوال العلماء المتضطرة على هذا الأمر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريته ذرية وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذريته من بعد، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يبقى في حجتين ردهم عليهم الشرع. يعني لئلا تقولوا، أو في أقوال العلماء برضه لن يقبل منكم أن تقولوا. تفكير هتجد ايه هذا القول يا رب؟ لئلا تقولوا لن يقبل منكم ان تقولوا. فالامرين دول مردود عليهم، الاول ادعاء الغفله، الثاني ادعاء التقليد. يبقى الامر لا فيه تقليد ولا احتياج فيه بغفله. ان تقولوا انا كنا عن هذا غافلين، أن تقول يوم القيامة إن كنا نازل غفير، أو تقول إنما أشرك أبونا من قبل كنا دريتا من بعد، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فالأول احتجاج بالغفلة لا يقبل عند الله تعالى، احتجاج بتخريج الآباء لا يقبل عند الله تعالى. خذ حذر ده في إيه؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى. وطبعا الإقرار بالربوبية يوجب الانقياد في الالوهيه. وما تعرف ان الله ربك ايه مسوقه لعباده غيره، ايه مسوقه لاتباع غير شرع الله تعالى. مفيش غير الشرك بالله، انك اشركت بالله وجعلت الله نبي. فالاقرار بالالوهيه يقتضي ايه؟ الخضوع في الالوهيه، الانقياد في الالوهيه. ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يزل به ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أقرب لله بالخلق أقرب لله بالأمر، قل بل لله الأمر جميعا، بل لله الأمر جميعا. فأنت هتجاز عن نفسك يوم القيامة، وهذا الأمر مبسوط عليك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ايه ده ناس عماله تجيب غلو وتجي اللي اتبعها، وبتفرق تجي اللي اتبعها، وناس بتقول على الله غير علم وتجي اللي اتبعها. ايه الحكايه؟ فين عقول الناس؟ فين عقول الناس هنا لما بتتبع اي ناس؟ تثبت لنفسك من عقيل التوحيد اولا. الدعاء دول نفسهم مش واقفين على عقيل التوحيد، لانه لو وقف عليها ما بتحلش حرام. ما يشرعش من دون الله تعالى. ما يتزوجش من مسائل الاجتهاد ومسائل المسائل المنصوصه اللي خلق الله ورسوله. فلما يجي لك على الحال ده داعية الى جهنم، لانك لو وقعت في الشرك وقعت في جهنم، وبمساله واحده فقط هيوقعك في جهنم. وان اطعتموه انكم لمشركون، تمثلها دايما وتخيلها انك لو اتبعت قضيه واحده بيستحل فيها حرام تبقى اشركت بالله. وان اشركت بالله تذكر خطوره الشرك، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. اذا ده امر خطير جدا. قبل ما تتبع شو انت متبع مين؟ ومتبع ايه؟ لازم المتبع هو شرع الله تعالى، والمتبع متحقق بالعلم واقف على مسائل التوحيد. ان كان في فعله استحلال محرم التوحيد بيمنعه، تحريم حلال التوحيد بيمنعه، تشريع من دون الله التوحيد بيمنعه. طب ايه اللي اوقعه؟ عدم الفقه لامر التوحيد ومعنى لا اله الا الله. لا اله الا الله نطق وتشريع من المتبع الله وحده، لم ياذن لاحد ان يتبع ولا يحل ويحرم. ولا تقول لما تظهر السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بعد ما يذلك ويذل عشرات الناس ومئات الناس يرجع هو يقف مع نفسه شويه بحكم تثبيته ولا حكم بعض كتب اجتمع عليه وفتح، فيعرف ان هو مخطئ. طب يعمل ايه في اللي هو اضله؟ وانت تعمل ايه في نفسك يوم القيامه؟ يا ربي انا اتبعت فلان، هل لك فيها عذر؟ لا والله. احنا قلنا الايات واضحه في نهيك عن اتباع ضال المضل في تبرؤهم بعضهم من بعض يوم القيامه وكلاهم في النار. التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يبقى انا في الجمله بقول لك انت متبع لايه؟ منهجك ايه؟ توجهك لمين؟ تثبت الاول. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. طب ايه هو الصراط المستقيم؟ فسر القران بالقران بدل نفس حد. ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الصراط المستقيم متعلق بايه؟ أبو ليس له وحده. يعني شو يقول لك إيه؟ إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إذا مش مبهمة، الصراط المستقيم مش مبهم، لا عبادة لله وحده، ده بالعبادة. نسك وتشريع. نسك وتشريع. النسك بتوجه بها لله وحده. طبعًا ما إحناش مخالفين في إيه؟ في إن اللي بيروحوا يقبروا الأضرحة بينذروا لها، بيدقوا بيها، بيذبحوا لها. دي قضية ما يحضروش فيها وهم مشركين. طب اللي شرعه من دون الله؟ نفس الحكم. يعني القرآن لما ذكر ما يتعلق بالتوحيد ذكر الأمرين. بنفس الثقل وبنفس الوزن زي الجناحين للطائر كده بينصب ولا تشيل. شيل جناح منهم وقول له طير يا طائر مش هيطير. تيجي عند التشريع وتتساهل وتتهاون، واحد بيحل حرام بيحرم حلال بيتدع من عند نفسه امر لم يسبقه الى غيره. لا، لازم يجيب الدليل واضح وبين على ان ده حرام وده حلال. ولا تقول لما تظهر تظهر الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الكذب لا يفلحون. قضيه قصه يعني لا يتجاوزها احد الا بسبحان الله تعالى. ام نمشي وكسر عليهم من الدين ما لم يأذن به الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشريع. ما بيشرعش، وما ينطق عن الهوى ان هو الا واحد يوحى. لو ليه من يشرع كان شاف مخرج المراه اللي بتجادله. ده كان بيقول ايه؟ لا ارى الا انك قد حرمت علي. هتشوف قصه خوله بنت ثعلبه لما ظهر منها زوجها وراحت تشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم. ويا رسول الله اخذني شاب مرغوب فيه. فلما خلا سني ونطرت بطني ظهر مني. يقول رسول الله لا ارى الا انك قد حرمت علي. ويدير وجهه عنها، تأتيه من قبل وجهه وتقول ايه يا رسول الله لي منه فدية صغار ان ضممتهم اليه ضاعوا وان ضممتهم الي جاعوا. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ارى الا انك قد حرمت علي. يعني المرأة قابلت معاجلها وحاجتها وضعفها ومصابها. لو كان رسول الله في التشريع شيء كان أدلها بشيء، كان دلها على شيء لغاية لما إيه نزل وحي السماء قد سمع الله قول التي تجادلك. ما هي أخر مسابق ما لديك حال قالت إيه أشتكي إلى الله. رفع إيديها للسماء واشتكى في الله تعالى. راح نزل الوحي بمخرج لا أسمع الله قال التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ونزل إيه آيات الظهر تعرفت إيه إن حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوش إنه يشافر. يجي فلان عمال يشرع على الناس، فلان عمال بهواه يحط للناس خطة ومنهج علشان يهدم بيها فلان ويقول أصله بيتحاكم، أصله بيحرم أموال المشركين، أصل كذا. ولابد يسمع لهم. هل حل أموال المشركين على العموم؟ ما قالهاش إلا أهل الكتاب. أهل الكتاب لما قالوا إيه؟ ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب. دي قضية خطيرة جدا. ليه الناس مش بتنتبه لها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام الأمر وأبينه. وأحل فيها الغنائم ولم تحل لنبيه من قبل. يبقى في حال الغنائم ولا في العموم في الأمانات وفي العقود وفي العهود وفي الخيانة والغدر. ولكن محمد هاشم ده بيحرم أموال المشركين. وصرف بها ناس وناس سمعت. أموال المشركين حكم حكم مال المسلمين إلا في الغنيمة. إلا في الغنيمة. لو أضع عندك أمانة، لو اشتغلت عنده، لو بينك وبينه عقد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقعت السير واضحة. الرسول عليه الصلاة والسلام في حصار خيبر أتاه راعي أسود. قال أعرض عليه الإسلام. فعرض عليه الإسلام فقبله. قال يا رسول الله معي هذا القطيع من الغنم، هو اليهودي أعمل عليه ومن اليهودي اللي غدروا اللي خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي محاصرهم رسول الله بيقتلهم، ما أفعل به يا رسول الله؟ قال أرسله ينظر إلى صاحبه. فنظر في وجهه الحصباء فمشى مجتمعا كأنه يقوده قائد حتى دخل الحصن. ما خدوش منه غنم، ما قالوش احنا جعانين وناخدوه احنا نذبحوه، ما قالوش هاتوا ده احنا بنقتلهم ده احنا محاصرينهم. ليه؟ لأنه مودع بصفة أنانة. يا رسول الله هذا القطيع من الغنم هو اليهودي عملوا عليه، ما أفعل به؟ قال أرسله يصل إلى الصحابة. شفت الأمانة؟ شفت تحري عدم الخيانة؟ هل دين الإسلام اللي عليه هؤلاء؟ هل دول يتبعوا؟ اللي كانوا عاملين عصابات بتسرق من الناس وبتغدر بالناس؟ ده الله تعالى يقول إيه؟ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني لو بينك وبينهم اي عهود مضمونه ولا محتمله ولا ايه موقعه، انفذ العهود الاول وبين ان انت المقاتل لهم عشان ما تبقاش خائن للناس. مش تبقى امانات وعقود وعهود وتقول لي ايه لاموال مشركين، لا دي خيانه وغدر. جاءوا ليس علينا في يومين سبيل ويقولون الله كذب وهم يعلمون، بلى من اوفى بعهده واتقى. الامر ده مش ولدي في النهارده، لا ده امر كانوا بيكفرونا به من السبعينات ومن الثمانينات. والله واحد بيمتحن في ديني سنه كام؟ سنه 74، بيقول لي ايه؟ اذا وقعت عندك دجاجه لجارك ماذا تفعل بها؟ قلت له اطعمها واكرمها وانضغط عندي اروح شايلها بضغطهم وانتهى. انا عارف بغل السؤال اصلا فلازم احرق كبده بجواب يناسب سؤاله. قلت له اطعمها واكرمها وتبيض عندي بيضه اروح واخدها بضغطها وانتهى الجار. راح قال لي صاحبه ايه؟ لم يفهم الاسلام بعد. لم يفهم الاسلام بعد. درجة مرهوش حاجة يعني؟ درجة مرهوش. قلنا معلوم خليه يهودي خليه كافر. احنا شفنا واقع مر. استفيدوا يا اخوانا والله. استفيدوا بدل ما تجيب لقدامكم. ده امتى؟ ده قبل ما يظهر الجماعة الكنيه اللي هم في الثمانينات وكانوا بيكفرونا برضه نفس الموضوع. لنفس الموضوع كانوا بيكفرونا من اجله. انك ايه؟ بتحفظ حدود الله تعالى. وعارف امتى يحل ليك مال الكافر؟ اما غنيمة او كيف. كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحل فيها الغنائم مش واحل فيها اموال المشركين. الغنائم غير اموال المشركين. اموال المشركين كانت بين ايديه، اموال اهل الكتاب كانت بين ايديه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بتصفه امانات وربطه الاصحاب. الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجره عن المفروض للبلد. ايوه. ومستهدف بالقتل، تأخذ بالقتل، وترك المجال ده. مشهورة في السيرة، وفعلة الراعي الأسود مشهورة في السيرة، ما يفعلوا به يا رسول الله؟ قال أكتبه يصل لصاحبه، ومن صاحبه؟ اليهودي الغادر الخائن المحاصر المقاتل، وفي نفس الوقت إيه؟ أكتبه يصل لصاحبه. شوف الأمانة، شوف عدم الخيانة، إن الله لا يحب الخائنين. بالله عليك، لما جينا وفود من هؤلاء ومندوبين عنهم، يستقطبوا مننا فلان وفلان، طب فلان كان معنا شكله ايه؟ قلبه فين؟ فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وان قال لك تركت الامر ده؟ طب قول له تركته ليه؟ ان تركوا الفقه يبقى ترك، ان تركوا القبح القبح وجهه وسوء دعوته في الناس اعرف ان هو تركه ايه؟ في الظاهر مش تركه في السر وبيدعو اليه. لان حط واحد منهم لقاني وقفت ماشيين كده بنتريضوا راح ماشي معانا الامر احنا تركناه علشان شكل الناس. امر الاستحلال تركناه عشان شكل الناس. فانا نبهت الاخ قلت له ايه؟ تركناه عشان شكل الناس غير تركناه لان احنا كنا مخطئين. لو هو ربنا بيشرح حاجه كتير للناس كتاب انزلناه لك فلا تكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. انا ما صدريش حرج من اي نص في كتاب الله ولا في سنه رسول الله. وانا مامور بكذا. كتاب انزلناه اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اي نص من كتاب الله واي امر يحمينا عليه معتقد من كتاب الله مش ممكن يبقى نفس حرج منه. انما لان فعلا قبيح شائع اتباع للهوى انتوا تحرجتوا منه. لو قلنا تاريخهم بلد كان اهاليهم بتطبقوا للحكومه لما جيت لقيت منهم 30 واحد في يوم وحطيتهم على الجرار ومشت بيهم تصب بيهم في القلب. ليه؟ قال ما عادش حد يخاف على معزته، ما عادش هيخاف على وزته، ما حدش هيخاف على موتوسيكل ولا دراج. كانت عصابات عصابات للسرقه. والنهارده تقول لي تعالى اتكلم مع فلان. ادي يا اخي والله ادي يا اخي والله ما ينفع ابدا. ده ضلالته احب اليه من شرع ربنا. ضلالته احب اليه من شرع ربنا. واحنا شفنا منهم المر، شفنا منهم الاسف اللي ما شفناش من الحكومات. لما كفرك علشان انت ايه؟ بتحفظ حدود الله ولا لك كان محمد هاشم بيحرق اموال المشركين. وعليكم السلام. يبقى هي حرام الا في ايه؟ في الوجه اللي احل الشرع واحل فيها الغنائم ولم تحل لنبي من قبل. وانت عارف لعموم الحلم اعرف ان هي هو واسعه وضلاله كبيره داخل فيها الخيانه وداخل فيها استحلال الحرام وداخل فيها الاشراك بالله تعالى. انت تكون غنيمه يا شيخ. نعم لما تتوفر اسباب القتال المنع من ضرب الانصار المصلحه راجحا في المبتدا لان يقرا في التفسير يستمتع الانفال كل انفال له نصوص فلما كانت لهم منعه من ضرب الانصار امروا بالمقاتله من غير منع الانصار فشرد الناس وقت الدعوه مبتدا امتى بياذن الشرع ويحل لك عند رجحان المصالح امتى يحرم عليك ويمنعك عند رجحان المفاسد ما من أمر إلا في مصلحة مفسدة. إمتى يكون حلال؟ عند رجحان المصلحة. يسألونك عن خمر المسير في اليمن اسمه كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعها. هذا علم تحريم تحريم الخمر. إن الإثم أكبر من أي منفعة. إذا كان هيسلي نفسه بها يمنع الكفر الشارد يمنع قذف. لكن إثمها كبير أكبر. فواقع التحريم قاعدة فقهية ما زال ضره على النفع فهو حرام أمر واضح ضره وما انتش متثبت ليه من منفعة داخل في التحريم شرعا الاستفزاز والتذعير والمهالك اللي بيسموها جهاد بيسموها جهاد أصلا إمتى تكون جهاد لما تكون الفئة المؤمنة على نصف من الفئة الكافرة أول فرضية الجهاد الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم مائة صابرة يغلب مائتين وإياكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين إنما أنت بالسرعة اللي حواليك راح تقاتل حكومة ممثلة وأنتوا حتى مش منحازين لبعض في ديار ولا يرفع واحد يعرف كل دفع عن نفسه ولا عند إخوانه وأفسدوا علينا أفسدوا دعوة كان مجالها واسع جدا حذرنا واستغاثنا بالله منهم هتفسدوا علينا دعوتنا هتشردوا الناس هتعرضوهم للتعذيب والاذى وكل اللي احنا قلناه واجب وحصل لما تجرعوا على دي ايه يا اخوانا دولنا ما ليش علاقه بالجهاد خالص دي التدعير والاستفزاز وده قال لا تزعر القوم علينا كفوا ايديكم اقيموا الصلاه فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره تنتقل بعد كده لمنعها من ضرب الانصار عشان تقول اقاتل عدو انت عايز تقتل الناس اللي حواليك ولا تفتح مجال للدعوة والنصر للإسلام وانا لو عايز اقتل المجموعة اللي حواليا دي استفز اي صغير ممكن يطلع السلاح ابص الاقي الناس كلهم بيقتلوا يعني لما بعض الناس استفزوا في سينا قتلوا اللي استفز اللي ما استفزش لو انتوا بتتابعوا الامور دهيا كان كل يوم يقول لك ايه قتل 30 من العناصر الجهادية قتل 40 من العناصر الجهادية طب انت بتتم حدثت معاهم عرفت ايه رفعوا عليك سلاح لما انت مش عارف تمسك اللي مرفوع عليك سلاح يعني واحد مستفز قتل اللي ما استفزش لو احنا متابعين الامور اللي حصلت في السنة اللي راجع الفرادة المشادية ففي ناس اعتدوا على بعض الجنود لهم اعتقاد في كده وممكن تكون مؤامرة من مؤلفاء المرتاد يعني وجدوا لها حبال انها متصلة بالمرتاد ولا وجدوا لها حبال انها متصلة بتوع حماس مثلا بعض الناس من بتوع حماس طب ما ذنب الناس اللي هم متجمعين في سينا كده ايه اماكن كده تجمعات سكنيه وما وقفتوش على اعتقادهم وعلى فعلهم ليه بتدخلوا عليهم الاسلحه الثقيله تبيدوا القضاء واليابسه وتطلعونا بجثث محترقه لا انتوا حدثتوا معاها ولا عرفتوا ايه مين ولا عملت ايه دي نتيجه الاستفزاز يا ريتوا ده اصحابه بس احنا دخلنا السجون وكانوا بيطالبوا بعدامنا بسبب الاستفزاز بتاعهم وهم عارفين ان احنا على الضد وعلى النقيض تماما ليه؟ هو ليه مهرب منك؟ انت اللي عارفه كويس وانت اللي تقدر تهاجمه وتقدر تتكلم عليه ودينك يمنعك دينك يمنعك ليه؟ انا مش ههاجم واحد يعني بيخطئ لمصلحة واحد مستبد وصغير ما ينفعش والا نبقى بعنا ديننا اتحمل بقى اللي هتصيبك هتشوف هنعمله في ايه ويدخلك في ثلاث قضايا ويطالب باعدامك لانك ما استجبتش له اللي شفناه ده كله بسببهم هم فين الدعوه فين الحركه فين الناس اتعدت قبل ما يقعوا على اللي هم فعلوا الاحداث كثير من الخلق منهم مجد غريب ونجم المنصوره من هنا ما اعرفش اتصدوهم منين وبسبب ايه وعذبوهم لغايه ما اعترفوا اعترفوا بالاحداث اللي ما عملوهاش وانا فتحت التعذيب اقول ايه يرفع عني التعذيب وتفرق والناس اعترفت من شده التعذيب اللي وقع عليه. بعد كده وقفوا على خير للفاعل الحقيقي وابتدوا يتتبعوه، فسابوا الناس دي والله طريقه غريبه جدا، وهم رايحين بيهم للنيابه للمحاكمات راحوا فاتحين لهم الابواب، فكل طريقه فاتحين لهم الابواب انزلوا مشوا. الناس مش متخيلين بقى احنا متهمين باغتيالات ومتهمين بكذا ومتهمين بكذا وهتلاقونا في الشارع، لا ده عايزين يتلاقونا عشان يضربوا علينا بالنار. الناس ترددوا يشدوهم من العربيه مش عايزين ينزلوا، افتح لهم الباب انزل انت وهو يلا بقى. هم بيطلقوا طرفهم من الفضيحه اللي حصلت لهم بعد ما ضربت بدات مالت الشعب تقول ايه مسكنا الجناب، اكتشفوا ان الجناب مش من الجناب ولا حاجه ولا فعلوا شيء، اعترفوا بالجناب بشده التعذيب اللي وقع عليهم. بسبب مين الكلام ده؟ مين اللي عمل العمليه؟ الاموال اللي اتخرجت من المصادر وعادت واحد منهم بيقول ايه؟ يا عم المراسل ايه وبتعالي انت تنزع فيه مع اهلك تعالى عندنا المال مش لاجل ياخده، ده احنا عندنا المال. ايه ده؟ مال ده جيبه منين؟ قتلته وجبته ولا كان غنيمه ولا سيف ولا ايه؟ فما يضربش ان يرميك ببهتان يرميك بسبب ضلاله. انت على صراط مستقيم هتهاجمك 72 فرقه رؤوسهم 72، لكن لو احطيتهم كل فرقه عنده وراها 12 و14 و20 يعني حتى دي رؤوس الفرق، يعني الخوارج تتجاوز ال 20 فرقه، بس رؤوسهم فرقه واحده اصل الايمان ايه؟ عندهم متفقين عليه من التكفير بمعصيه وغير ذلك، كذلك المعتزله كذلك المرجئه كذلك الجامعه فرق رؤوس الفرق. كل هؤلاء حرب عليه، اللي يغلب يتهمك بالتقريب واللي يفضل يتهمك بالغلو. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، بس مين اللي هيرضى بيك منهم؟ مش هيرضى بيك انك تتوافق معاه في حفظ حدود الله، في حفظ حدود الله والحافظون لحدود الله. فمش اي طريقه ومش اي احد طريقه ببصيره ان تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. تتأثر مين بما سبق؟ وإنسان متحقق بالعلم بتأمنه في النصيحة، بتتواصى معه بالحق. متحقق بالعلم بمعنى إيه؟ الأول ثابت على دينه بيعمل بما يقول. العلماء قالوا العالم غير متحقق بعلمه ليس حجة على أحد ولو لم يكن بالمثل غيره. واحد يقول كلمة مفهوم كل اللي تقدم تعتقده تفضح وتقول ايه ده هو على الحق موقف منه. طب ما تشوف عملوا ايه؟ عملوا ايه في الولاء والبراء؟ عملوا ايه في تنزيل الاحكام الشرعيه اللي هي صحيحه؟ في فرق من توقف في القول لكن ما توقفش في العمل. خلاص تفرح بيهم وتمشي في مكتبهم؟ ما ينفعش. من جهه البصيره في الدين، البصيره في الدين الايمان عندك ايه؟ قول وعمل. شفت القول طب شوف العمل. لابد من صواب القول، لابد من التحقق بايه؟ بالعمل. ومن ياتيه مؤمنا قد عمل الصالحات، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. ومن ياتيه مؤمنا قد عمل الصالحات. واضح الشرط. الايمان مع عمل الصالح، العمل الصالح مع الايمان. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلن كان له حياه طيبه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هات الايمان كده منفرد من غير العمل الصالح. فقضيتك ايه؟ قضيتك اعتقاد صحيح وعدم متوافق مع الاسباب. ما تامنش اللي يخالفك في اعتقاد ولا اللي يخلف العمل عن الناس عن الاعتقاد. مش كل ناعم، لا الرجل المبتدئ بتتمثل يوم القيامه. يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. هتجادل عن نفسها للكتاب لا يغادر شيء من عمله. فلو في متسع الكلام الاول على طريق التوحيد. ليه؟ لانها برضه فيها طمس كبير بدليل ان ناس بتدخل فيها ما ليس منها وناس بتخرج منها ما هو منه. الكلام على طريق الحاكميه في ناس اخرجها بالكامل كلها من التوحيد. يقول لك ايه دخلها في التوحيد؟ دي مالهاش علاقه بالتوحيد. ده اقصى ما فيها انها تبقى معصيه. كلام طريق جدا وبيجي على الفضائيات. ايه فهم السلسل ده؟ الحكمية مجهاز لا بالعكس نقل التوحيد ده طلب التوحيد الحكمية بقول الله تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. الحكمية عبادة لله وحده. التشريع لله وحده. أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله ولا يشرك في حكمه أحدا. ده طلب التوحيد الحكمية دي في مجملها كصفة التشبيه اللي أبعدها واللي خلاها كلها واحد. حكمية عندي كلها واحد كلها كفر. يعني أي تحول منافي للتوحيد ما مرش عليه حال الخوارج مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مرش عليه في السياق حاجة توقف وقف بس يعرف يعني ما ذكر بحكمية أجلسها الشرع وحكمية أنها عمل الشرع. القرآن في قول يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك ما بال النسوات اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليه. ما هي قضية تنازع زي ما بيحط الأركان اللي بيحطها ديت وإيه وتنازع والحاكم المحكوم به. الحاكم هو الملك المحكوم به من عند نفسه هو على إيه شرع ولا ضلال ولا هوى في محكوم به. وبعد كده في متحاكم برضه وفي تنازع بين يوسف عليه السلام ونفسه. المرأة قالت ما جزاء من أراد ذلك سوءا إلا أن ينتنى وعذابنا ليه. ويوسف عليه السلام يا رمضتنا عن نفسك. حكمية التحاكم ولا مش حكمية التحاكم بس في اللي أذن به الشر من رفع الظلم عن يوسف عليه السلام اللي ما رودهاش عن نفسه. وكذلك المعتقل اللي ما عملش جناية لما المحامي بيبلغ اسمه تلقى العقاب ده أمر مطابقة اللي بيفهم في الشرع واللي عنده فقه مطابقة تامة كاملة. العلة هي العلم مفيش أي اختلاف. بدل صاحب السجن اللي طالع يقدر يبلغ الملك المحامي بلغ الملك. الاسم ملوش علاقة بعلة الحكم. علة الحكم في ايه؟ في الأمر اللي هو المحكوم أو الأمر العلة الموجودة اللي هي ايه؟ الظلم الواقع. يعني هنا ظلم وهنا ظلم وهنا مبلغ للملك وهنا مبلغ للملك. ماشي تساوت ولا متساوتش؟ إن امتنع إنك تعمل تظلم وإنت في السجن يمتنع إن يصبح على السجن هذا الأمر. ما ينفعش. واللي يتهم يصبح على السلام كفاه اسم إنه يتهمه وما جالوش معاتبة من القرآن. القرآن مش معاتبة. لما يجي إيه؟ عند قول الله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه. ويدعي أحد إنه عقب يصبح على السلام. والله ده أمر أقبح. من تؤذ قدم كمان لأن مش ربنا اللي أنساه مش أنساه الله ذكر ربك لا ده أنساه الشيطان. وانت عارف ان الشيطان بالمختار فالأمر ما أخطأش فيه يوسف عليه السلام ما أخطأش ده بيرفع ظلم عن نفسه بيرفع ظلم عن نفسه. ما بال النسوة اللاتي يتقن عليهم متهم دور انت معتقل متهم دور. طب ايه حكم الاعتقال عندكم التظلمات حكمها ايه؟ يقول لك كفر. وهم عمالين يعملوا تظلمات زي غيرهم. طب انت بتعمل تظلم اكيد انا بعمله بطريقه ثانيه. وهو نفس المحامي بنفس الطريقه من نفس طريقه ثانيه. لان مهمه المحامي بيبلغ الاسم وتاريخ الاعتقال. مفيش صيغه. فلان الفلاني معتقل بتاريخ كذا. فلما شاد الدين في امر الحاكميه والتحاكم فوقع في المحظور. ما تعملش التظلم بقى ما هو نفس الصفه اللي انت بتحكيها ونفس الاركان اللي انت بتقولها. التظلم ده عندك ايه؟ قال لك ده كفر. لما حد غيرنا يعمله ده كفر. اما احنا بنعمله ما كانش كفر. قال لك ازاي؟ انتوا ابناء الله واحبائه؟ تعاملتوا زي اليهود والنصارى. نحن ابناء الله واحبائه. ازاي التظلم مننا كفر ومنك مش كفر؟ قال لك احنا بنعمله بطريقه ثانيه. عشان صبر الموضوع التوكيل المحامي. نعم؟ هو ده التوكيل المحامي. هو كمان من غير توفيق كمان غير توفيق ولا حاجه. ده المحامي انت بتبلغه بس الاسم والايه وكده وتعرف ياخده خلاص على انه بيعمل طلب ولا كده. وكل اللي بيعمل المحاكم اللي هو ايه لا يتجاوز ايه الكون انت رب بقى لنا موجب القانون 55 سنه 65 وده قانون مشرع من الضرب. فدي قضيه ايه؟